السنين. لا ميت الحب للليلين حيث الغرض الرجال. زغل خیر ارت میشه غلام سرادی مردم هر دماغ دیشب دوباری میکسود و وسیط و خانی تور نگینی Was it?